بسم الله الرحمن الرحيم. شهر شعبان المبارك، هذا الشهر سماه العرب شعبان، قيل لأن القبائل تتشعب بعد شهر رجب يبحثون عن الكلى والعشب والماء، وقيل لأن شهر شعبان شعب بين شهرين بين رجب وبين رمضان أي ظهر شهر شعبان. كان من هدي صلى الله عليه وسلم إكثار الصيام في هذا الشهر. تقول عائشة: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: في ذلك دليل على استحباب الإكثار من الصيام في شهر شعبان. قال الإمام ابن رجب: وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان على خلاف غيره من بقية أشهر العام. سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هدي قويم لتطوعه في الصيام. بل جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. قالت: وكان يصوم شعبان كله. وفي رواية في صحيح مسلم: وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وهنا استشكل أهل العلم كيف قال رضي الله تعالى عنه: وما رأيته صام شهرا كاملا إلا رمضان، وهي التي تقول: وكان يصوم شعبان كله. كيف أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام؟ شعبان ولم يكثر الصيام في شهر المحرم ذلك الشهر الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يجعله أنه صام وأكثر الصيام في هذا الشهر المكرم المحرم. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأفضلية هذا الشهر إلا في آخر عمره، أو حال بينه وبين إكثار الصيام في هذا الشهر مرض أو سفر، ولكن الثابت الصحيح كما ورد في تلك النصوص عن عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شعبان بالصيام، فكان يكثر الصيام في شعبان على خلاف غيره من الشهور. قال العلماء: وفي ذلك حكم عظيمة. فذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم حكما لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان، فمنهم من قال لأن شعبان هو المقدم بين يدي رمضان، فكما أن الإنسان إذا دخل وأراد صلاة الفريضة فإنه يسن له أن يصوم نافلة، أن يصلي سنة قبلية يتطوع بها فيعيد نفسه لصلاة الفريضة، فكذلك الصائم الذي أوجب الله عليه صيام رمضان فإنه يكثر من الصوم في شعبان استعدادا وتهيئا لصوم رمضان. فإن الإنسان إذا اعتاد الصيام فإنه يجد لذة ويجد حلاوة كما هو مشاهد، فعندما يصوم الإنسان في بداية رمضان فإنه قد يجد مشقة وشدة إذا لم يكن من عادته الصيام، فإذا اعتاد الصيام لا يأتي أوسطه ولا آخره إلا وقد وجد حلاوة للصيام، بل يتمنى أن يستمر الصيام في بقية أشهر العام، ذلك لأن الصيام صار من عادته واعتاد الصيام. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتهيأ الناس لشهر رمضان بالصيام في شهر شعبان تهيئا لما سيجب عليهم في رمضان، فلا يدخل عليهم ذلك الصيام الواجب إلا وقد وجدوا حلاوة ولذة للصيام. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرض من الصيام المستحب المندوب الذي يمر عليه في الأشهر كصيام الاثنين والخميس والأيام القمرية بعذر من الأعداء، فكان يقضي ذلك في شهر شعبان. ومنهم من قال أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم منهن من كانت لا تقضي صيام رمضان وما فات في رمضان لعذر إلا في شعبان، كما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معهن تحفيزا لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حكم، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى أدلة لها، ولكن لا يثبت لها دليل، ويحتمل أن هذا كله حكمة من صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ولكن الثابت والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هو ما جاء في السنن، في سنن أبي داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أراك تصوم لا أراك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان، لا أراك في شهور العام بخلاف رمضان

آله وسلم ويكون من إثباته الصحيح، وهذا من عدم التوفيق، وهذا من شر خلاف السنة. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في فضائل